وختاماً شكر وتقدير للمنشد عمر الأمير لمشاركته في قصيدة ولدي حبيبي. أسأل الله الجواد الكريم بفضله ومنه وجوده وكرمه ورحمته أن يرحم والدتي وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين رحمة واسعة، فيسعدهم بها في قبورهم سعادة لا يشقون بها أبدا. اللهم عافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم اجعلهم شافعين مشفعين، راضين مرضيين، اللهم اكتبهم في عليين، وآتهم كتابهم باليمين، واجمعنا بهم مع النبيين عندك يا مولانا في مقعد صدق. اللهم يا حي يا قيوم، يا كريم يا غفور يا رحيم، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. اللهم جاز والدينا بأحسن الجزاء، اللهم جازهما عنا بأحسن الجزاء. اللهم من كان منهما ميتا فارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، وأذهب عنه ظلمة القبر بالأنوار الساطعة. اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ومن كان منهما حيا فاحفظه بحفظك، اللهم فاحفظه بحفظك، واحرسه بعينك، واخصصه بأمنك ومنك، ولا تكله إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم احفظه بحفظك، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم اجمعنا ووالدينا في بحبوح جنتك ومستقر رحمتك. اللهم قر عيوننا وعيون والدينا برؤيتك ورؤية نبيك في دار كرامة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم من ابتلي، اللهم من ابتلي من جمعنا هذا خاصة ومن المسلمين عامة، اللهم من ابتلي بالعقوق، اللهم فهد قلبه، اللهم فهد قلبه، اللهم ورده إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.